أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم إلى يوم الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. باسمي شخصيا وباسم مدير الدار سماحة العلامة الحجة السيد جواد قزويني، نرحب بكم أجمل ترحيب، ويسعدنا ويشرفنا تواجدكم في هذه الدورة، وأظنها الخامسة، الدورة الخامسة، ولعله هذا العدد يذكركم بخمسة أهل الكساء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جمعنا الله وإياكم تحت هذا الكساء، ووفقنا لإحياء قلوبنا وقلوب العالمين بذكر هذه الصفوة الطيبة الطاهرة. وقد ارتأى سماحة السيد أن يكون افتتاح هذه الدورة بذكر حديث الكساء بعد تلاوة من الذكر الحميد يرتلها الأخ الشيخ محمد جواد هرملاني أبو حمزة. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعادها ثانية. على محبة إمام زماننا الثالث بأعلى أصواتكم. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا

وكذلك شيعتنا فازوه وسعدوه في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا من أتباعه وأنصاره وأعوانه وخدامه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره ونواهيه والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته بأسرار الفاتحة قبلها صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت يا شيخ أبو حمزة. أسأل الله بحق الكساء وأهل الكساء وحرمة هذا الدعاء أن يوفقنا وإياكم لجميع خير الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أكرر ترحيب الدار دار السيدة زينب الثقافية لتعليم الخطاب الحسينية بطلاب الدورة الخامسة لتعلم الخطاب الحسينية وضيوف الدار، لأن الحضور الآن منقسم إلى قسمين: حضور دائمي من طلاب الحوزة وحضور مستمع نتشرف بوجوده من أدباء من شعراء من فضلاء، وكلكم إن شاء الله أصحاب فضل ومؤهلين جميعا إن شاء الله لخدمة هذا المنبر الشريف. طلبنا من طلاب الدورة الطلب الأساسي الالتزام أولا وآخرا، الالتزام بمنهجية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن نعتلي هذه الأعواد فنتكلم بكلمات فيهن لله رضا وللناس أجر وثواب. في الدورة طبعا اللي راح تستغرق شهر أو قد يمدد هذا الوقت إذا ما كفانا التمرين مع المجموعة الكبيرة اللي موجودة، لأنك اقترحت على سماحة السيد أن يكون حضور لا يزيد عن 10 أو 15، وما شاء الله حضوركم كثيف والتمرين يحتاج إلى وقت. أول شيء كل واحد من عندكم يلتزم بأن يأتي بدفتر 100 طبق أو أكثر وقلم، هذه أساسيات. ثانيا إذا بالإمكان نجيب بأيام التمرين العملي مسجل صغير وياه في سبيل يسجل أداء ويسجل أداء زملائه، لأن إحنا راح ننمي عندنا درس بعد درس الذوق الخطابي، يصير عندك حس خطابي. من بعد ما نأخذ أوليات الخطابة القسم النظري وننتقل للقسم العملي، هذه مسألة ثانية. مسألة الثالثة طبعا الدار عملها من الأساس كله قربة لوجه الله تعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولكن اللي نطلبه هو الالتزام بخط الحسين عليه السلام. كل واحد من عندكم يعتبر نفسه محامي دفاع، وبوجود الأستاذ زكي النوري وهو محامي يرفع لائحة الدفاع عن مظلومية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني من الآن ينذر نفسه كمحامي دفاع عن مظلومية أهل البيت اللي صار لها 1400 سنة وإلى الآن مدى يكفون عن ظلم أهل البيت. هاي مسألة ثانية. مسألة أخرى يتبادر من خلال الدورات السابقة، البعض يجي إلى الدورة ما عنده ثقة في نفسه، ما عنده ثقة بصوته، يقول لعله في أصوات جميلة في أصوات غير جميلة. في أصوات قوية في أصوات ضعيفة، هذا صحيح، ولكن الذي يجمل أدائك اللي يجعل كل الأصوات جميلة، لأن الله جل وعلا ما خلق شيء مو جميل، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الصوت بكليته جميل، بس لما نتخرج ضمن قواعد الأداء، تخرج الحروف من مخارجها الصحيحة وترتفع بي وتنخفض بي ضمن ضوابط معينة، يطلع جميل جدا. أما أجمل الأصوات، تعال طلعها بشكل متذبذب، مو متوازن، مو متوازي، يخرج نشاز بالضبط مثل الكهرباء. الكهرباء لا زال يجي 220، اللمبة مضوية على معدل واحد، جميل جدا بينور. إذا ضعف وقوى على ساعة، شوفوا تكاثر يعمل هيك. والصوت كذلك يجب أن نحافظ عليه. من الدرس الأول طبعا احنا قلنا هذني الأساسيات والتزامنا بالوقت. شفتوني جينا قبل 3:30 إلا 5 دقائق، انتظرنا 5 دقائق لصار الوقت، بدأنا الدرس على الدقيقة. مواعيدنا يجب أن تكون مضبوطة ودقيقة مع الدرس، وإلا ربع يرن الجرس عند السيد وما في مجال غير هالشكل. 3/4 الساعة كل درس، 10 دقائق استراحة لشرب الشاي، ثم نعاود الدرس الثاني. ملاحظات، كل واحد من عندكم يحط ملاحظاته على ما سمع، ملاحظاته على كل زميل من زملائه، يستفيد من عدها، ينمي بها ذوق الخطابي. درسنا الأول اليوم ما هي الخطابة؟ قدامكم كتاب عنوانه صناعة الخطابة، الخطيب الكبير الأستاذ السيد عبد الحسين القزويني، وهو من أساطين الخطابة المعاصرة، أستاذ عالم فطحل من فطاحل هذا الفن وهذا المنبر. الخطابة عنده صناعة، ويرى البعض أن الخطابة فن، حركة إبداعية، ويرى آخرون أن الخطابة لا هي فن ولا هي صناعة، بل هي علم. فما هي الخطابة بنظركم؟ هل هي علم أم هي فن أم هي صناعة؟ لكل مدرسة من هذه المدارس وجهات نظرها العلمية اللي خاصة بها وتدافع عنها وتتبناها وتدرسها. احنا من باب تجربة من خلال الخدمة الطويلة على المنبر، وجدنا بأن المنبر والخطابة الحسينية بالذات هي الثلاثة معا، هي علم، بل علم جامع لكل العلوم، لأن الخطيب الحسيني يحتاج علم الفقه، يحتاج علم الأصول، يحتاج علم التاريخ، يحتاج علم التفسير، يحتاج علم الأصوات، يحتاج الأدب نثرا وشعرا، يحتاج علم النفس الاجتماعي، يحتاج علم الاجتماع، يحتاج علم السياسة، علم الاقتصاد. مجموعة هذه العلوم يحتاجها بالكامل لكي يدخل بستان هذه العلوم ويعمل إكليل ملون من أنواع الورود والزهور والثمار، يقدمها قطوف دانية لمستمعي. إذن هو علم يحوي الكثير من العلوم التي يجب أن تسخر في هذا الاتجاه، وهي صناعة، صناعة يصنعها صانع، يبدع فيها مبدع، لأنه فيها فقرات تحتاج إلى إنتاجها. ما ممكن أنت بين ليلة وضحاها ومن دون ما تتعب وتجمع فقرات المجلس الحسيني اللي تقرأ، أن تصنع منبر تحتاج إلى مدة طويلة، تأخذ إيدك على كتابة المقدمة، تأخذ إيدك على كتابة الموضوع، كيف تدخل، كيف تخرج، كيف تضع هيكلية المجلس. وهنالك كتب عديدة، هذا كتاب أخير صدر للشيخ فيصل الخالدي عنوان المنبر الحسيني، وهنالك كتاب آخر لعميد المنبر الحسيني في إيران الشيخ الفلسفي، كتاب بمقدار هذا الكتاب تقريبا، كتاب حديث وفيه معلومات جيدة حول الخطاب. هؤلاء يرون أن الخطاب صناعة. أما بالناحية الفنية، إذا كانت الخطاب صناعة أو كانت الخطاب علم، كثير من الناس يتعلم العلم، وكثير من الناس يتعلم هذه الصناعة، ولكن تصعد 10-15-20 خطيب على نفس المنبر ولنفس الجماهير، من هالعشرة 15 ينجح واحد، ينجح اثنين، والباقي ما ينجح. مع التساوي في المستوى العلمي، مع التساوي في المستوى الصناعي، ولكن لا يتساوون في فن توصيل الكلمة، فن جعل الروح في الجسد. الخطابة شنو؟ الخطابة هي جعل الروح في الكلمة، كلمة جسد هامد. الآن كتبت على الصبورة صناعة فن علم، كلمات جامدة، هذه رسم هندسي لحروف، لكن عندما أنطقها بطريقة نطقها وجعلت فيها روح، هذه الكلمة الجمال يأتي من حركة متوازنة، والقبح يأتي من حركة غير متوازنة. إذن كل واحد من عندكم عنده صوت يروي ظمأ نخبة من المجتمع، يعني في ناس بيحبوا صوت الرفيع، في ناس بيحبوا صوت الجهوري، في ناس بيحبوا صوت الضخم كتير، في ناس بيحبوا البحر الصوت. فكل صوت له عشاقه، كل صوت له رغيبته. لا تقول بأنه أنا صوتي والله ما بيسوى، لا، صوتك بيسوى. وإحنا اليوم منبر الحسين سلام الله عليه في طلب أكثر من العرض. بالأمس كنت أتحدث لأحد الأخوة، قلت له صار 25 سنة في الشام ما تخرج لحد الآن على معاهدنا العلمية ومرجعياتنا الدينية 25 خطيب. حي الأمين، حي الإمام الصادق، حي الصالحية، حي زين العابدين، حوش الصالحية، هاي الأحياء اللي نشوفها، منطقة السيدة زينب سلام الله عليها، حتى على صعيد الشعراء من الشعراء الشباب فقط أستاذ زكي النوري وصفوان ابن الأستاذ لبيب بيضون وأستاذ سليم العضل، يعني محمود، مجموعهم ما يعدون 25 واحد. على صعيد الخطباء كم واحد؟ أبو حيدر المدني والشيخ علي زهوة يمكن، وكم واحد؟ وأبو حمزة ده يقرأ موالد، وأكثر من هذا لا يوجد. ليش؟ احنا لو كنا خرجين بالسنة واحد فقط، واحد، وفي عندنا بأحياء دمشق أكثر من 50 مجلس حسيني يعقد في أيام عاشوراء، يضطر أستاذ زكي، يضطر أستاذ محمود أن ينتقل من مجلس إلى مجلس. إحنا بأمس الحاجة، إذن الطلب أكثر من العرض. أتمنى ما عندكم الذبهم متكم في سبيل أنه يتخرج مجموعة كبيرة من الخطباء الواعين اللي يفهمون مسؤوليتهم الشرعية والتاريخية، يحسنون استخدام هذا السلاح، لأن هذا السلاح ذو حدين. إذا صعد المنبر إنسان جاهل راح يبلش يعفس على صعيد السيرة وعلى صعيد القراءة وعلى صعيد الأداء، راح يجي عطاء سلبي. بينما يصعد الإنسان الواعي، إنسان المخلص، إنسان اللي عنده أوليات هذا العلم، يعني سماعي زائدا أكاديمي زائدا تعليمي زائدا إخلاص لأهل البيت، راح يثمر ثمرة جيدة. لماذا هذه الأسس؟ ليش لن أسس هذه الأسس بالخطابة؟ لأنه البناء بأسسه. أنت اليوم أمام مفترق عدة طرق، كل واحد من عندكم، قد قال أمير المؤمنين عليه السلام: الطرق إلى الحق عدد أنفاس الخلق أو الخلائق على رواية. يعني إذا بدك توقف الناس كلها على صعيد واحد على مضمار سباق، كل واحد قدامه طريق، زين أنت أي طريق راح تسلك؟ أول خطوة إذا وضعتها على الطريق الصحيح راح تنفذ وتوصل لخط النهاية بشكل صحيح. أما الصراط المستقيم واحد، والطرق المتشعبة واللي ما توصل شتى، من شان لا يتشتت جهدك وتمشي مسافة طويلة بغير الاتجاه الصحيح، أهم شيء ترتكز على الخطوات الأولى. لا تستهين بالدرس الأول، لا تستهين بالحرف الأول، لا تستهين بالنطق الأول. هذني أسس، مثل المفتاح اللي عم تخليه بالسيارة تضرب مارش، أول حركة اللي يفحصوك بامتحان السواقة يشوفوا ذبت إيدك على المفتاح، يمكن إذا ما بتعرف ترتبك ذبت المفتاح بيقولك انزيل من السيارة منك، شوفها من أول وحدة، من أول وحدة راح ينعرف إنه فلان خطيب أو مش خطيب. الدورات السابقة كثير من الشباب قبل ما يصعد يظل يتنحنح، زين انت بعدك ما صعدت المنبر بلشت تتنحنح، يعني معناته انت من هلا ختيار ومش نافع للمصلحة. قضايا اللحظة الأولى، الانطباع الأول اللي ترسم عن نفسك بالإلقاء مهم جدا. مسألة أخرى، هذا المنبر الشريف إلى قدسية، لا تتصور أنه أعواد. لأن الإمام زين العابدين عليه السلام عندما استأذن من يزيد في دمشق الشام قال: أذلي أن أصعد هذه الأعواد، لأنه هذه أعواد ما لها قيمة، قيمتها وقت ما تحي عليها ذكر الله، ذكر رسول الله، ذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لما يكون منبر حسيني إلى قدسية، ذيك الساعة ما بيجوز تصعد عليه أنت وصباطك، بتقبل الأعتاب وتصعد، وهذا تقبيلك للأعتاب يعني تقبيل لأعتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ستتكلم بكلمات فيها لله رضا وللناس أجر وثواب. إذن مقدمة عرفنا بأن الخطابة فن وصناعة وعلم مجتمعات، واللي يوشيها واللي يجملها ويتوجها الإخلاص. نأتي إلى أنواع الخطاب. الأول من الخطب كما ذكر السيد القزويني في كتابه الخطب التثبيتية، هي التي تتعلق بالزمان الحاضر في خطب المدح والرثاء والتأبين وما شاكل ذلك. يعني انت رايح مضيف عند جماعة عندهم وفاة، وقفت متحدثا، هذه الخطبة يسموها خطبة تثبيتية، تثبت موقف. حتى لمكان عندهم عرس وقفت بدك تتكلم كلمة، ما تجي مثل بعض الناس، مثلا هو خطيب حسيني ما بيعرف غير اسلوب الخطابة الحسينية، بيوقف بين المجتمع امام الناس بده يلقي محاضرة، هذا ليس مكان المحاضرة، لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. كثير من خطباء الحسينيين متعلم على التعزية، صوته حزين، بعكس أخونا أبو حمزة صوته فرايحي، والآن لازم يجي يقلب لوين؟ للحزين. يجب أن يتحكم بالحنجرة، يتحكم بالصوت. يوم الحزن يعطي نبرة الحزن، يوم الفرح يعطي نبرة الفرح، يوم الخطبة الرسمية يعطيها الخطبة الرسمية. أنا الآن في خطاب، لكن خطاب يسموه الخطبة التعليمية، يجب أن أخذ أسلوب التعليمي، ما أنفعل مثل ما أنا أقرأ على المنبر، ولا أتفاعل مع الكلمات مثل ما يتفاعل الأستاذ زكي النوري عندما يلقي قصيدة. لكل كلمات، لكل حفل أسلوب خاص في طريقة الإلقاء، وإلقاؤه في محفل، في فرح، في ولادة، غير إلقاء في ذكرى تأبينية. لذلك كل وحدة لها روحها الخاصة. ثاني، خطب الاستشارية. الخطب الاستشارية طبعا هذا رأي السيد القزويني، أو خطب المشورة، وهي التي تدور في إطار قضايا مستقبلية وأخذ الأهبة المستقبل، كالخطب البرلمانية. برلمانية مجلس الشورى وما إلى ذلك. يعني أصبحت نائب بالبرلمان، ما توقف تحكي مثل ما عم أحكي بالدرس أنا هلأ، ولا بتصعد مثل الشيخ المهاجر حفظه الله مثل ما يتكلم على المنبر، ولا في حديث الجمعة الديني. لازم تعطي روح الحديث البرلماني، سمى الخطبة الاستشارية. نوع الثالث، الخطب القضائية. وهي التي ترتبط بزمان سالف، لأنها تدور في محور قضية وقعت سابقا يجري بحثها الآن في المحاكم. إذن طريقة الخطاب، يوم يتكلم أستاذ زكي النوري في مجلس الأربعين في بيت حجي علي العظر رحمه الله، غير لبن يدخل المحكمة ويترافع عن قضية معينة، أسلوب كلامه راح يختلف، طريقة انفعالاته مع لائحة الدفاع مالته راح تختلف. هذه الخطب يقسمها كذلك إلى عدة أقسام. الخطب السياسية، أربعة نقول السياسية، الخطب الاحتفالية، طبعا تدخل ضمن التثبيتية، هاي الاحتفالية مثل المهرجانات وغيرها. هذه خطب السياسية طبعا إن شاء الله أنتم بعيدين عن الأجواء، ما أنتم شغل بيها، لأنها تحتاج إلى عدة فنون مو بس علوم، تحتاج إلى الكذب، تحتاج إلى الخداع، تحتاج إلى يعني قابلية معينة. يعني الخطب الاحتفالية ما لنا شغل فيها، فيما يخص المناسبات العامة، مثلا افتتاح مسجد، مثلا افتتاح حسينية، لازم يكون طريقة إلقاء كمان تختلف عن مجلس العزاء الحسيني، كذلك تختلف عن أسلوب هذا الاحتفال. الخطب العسكرية، ها كذلك إذا عجل الله فرج المولى، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وسلمك كتيبة وبدك تحكي بالعساكر تبعك، ذيك الساعات لازم تاخذك الحماسة وتتكلم بلغة وصوت جهوري وحماسة، بحيث تفجرون الأرض والسماء بصراخكم وهتافاتكم. بعد المحاضرات العلمية أو الدينية، المحاضرة أو الخطب العلمية، والدينية. طبعا من هذه احنا هنا راح نشعبها الى الف باء جيم. أليف خطبة الأعياد وصلاة الجمعة، طبعا هذه كل وحدة لها نبرة خاصة. الآيات اللي تجيبها تستشهد بها هنا الأعياد، تجيب آيات اللي فيها بشرة اللي فيها ترغيب، وإذا شفت المجتمع لا بتجيب آيات الوعيد والتهديد. خطبة المناسبات الحزينة، هذه فيما يخص العلماء أئمة الجماعة، والخطبة الحسينية. احنا وين شغلنا؟ على اخر فرع، على الخطبة الحسينية. الخطبة الحسينية هذني طبعا اهم شيء عرفنا بانه لكل مقام مقال. انت من عرفت ان يوم الفرح لازم تحكي بطريقة غير يوم الحزن غير يوم الاحتفال، تتكلم بالقضاء بالمحكمة غير ما تتكلم بالاحتفال، غير اللي تتكلم بثكنة عسكرية غير اللي تتكلم في مجتمع صغير. لكل مقام مقال، نبرات صوتك راح تعليها وتتحرك بها ضمن هذه المنبر. المنبر الحسيني الخطبة الحسينية تتكون من الأجزاء التالية: سجل الديباجة، اثنين المقدمة، الديباجة شنو؟ صلى الله عليك يا رسول الله. المقدمة قصيدة قريض موشات بأبيات شعبية، ثلاث المورد، آية رواية حديث خطبة حكمة أبيات شعرية. أي واحدة من هذه الأمور ممكن تجعلها موضوع لك. عندك مجلس تريد تتكلم عن الأخلاق، ما تريد تقولوا أنك لعلى خلق عظيم، البارحة قاريها أو قبل ساعة قاريها، تبدأ وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب، وتشرع في موضوعك. هذا يعتبر مفتاح للموضوع. المورد، رابعا متن الحديث، متن الحديث يعني شرح المورد اللي أنت خليته، راح تشرح هذا الحديث، تجيب أمثلة، تجيب شواهد قرآنية، تجيب شواهد من الحديث، تجيب شواهد روائية، تجيب شواهد اجتماعية من حياتك المعاصرة، بحيث تقرب المعنى إلى أذهان المستمعين. ستعاني هنا من قضية مهمة جدا. الأستاذ بالجامعة، الأستاذ بالثانوية، والأستاذ بالابتدائية، الأستاذ بالإعدادية، يعطي مستويات معينة موحدة. أما أنت في المجلس الحسيني أمام مستويات متباينة متفاوتة بين البروفيسور ومرجع التقليد إلى الإنسان الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. ورضا الناس غاية لا تدرك. شلون راح تقدر تقنع كل هالمجموعة وتجمعهم على مائدة مشتركة وأنت بصدد الدفاع عن مظلومية أهل البيت؟ هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات. ورمتني الحديث تجيك زبدة الموضوع أو الخلاصة. الخلاصة هذه الخلاصة كان موضوعك أنت بدأت عن الأخلاق، تحط واحد اثنين ثلاثة. خلاصة الموضوع أن الإسلام يدعونا إلى الوسطية، خير الأمور أوسطها، لا تهور ولا جبن، شجاعة، لا بخل ولا إسراف، بل كرم وسخاء. الوسطية في الأخلاق تجملها بثلاث أربع نقاط، انطيت زبدة الموضوع. من هذه الزبدة التخلص أو التحويلة إن صح التعبير، خلينا نتكلم مروريا، التحويلة إلى أحسنت التحويلة إلى المصيبة أو شو تقول إلى مثلا شيرد نقول لا القريز هسه ما أرد أقول القريز، يعني كلمة القريز لما تعجبني. إحنا قلنا التحويلة إلى مصيبة أو التخلص إلى المثل الأعلى في سيرة المعصوم أو الشهيد المحتفى به. يعني نتكلم عن الإيثار، شلون راح تتحول إلى العباس عليه السلام؟ تقول وكفى بك شاهدا أن ترى قمر بني هاشم عندما دخل المشرعة وقد أضره العطش، مد يده إلى الماء، أحس ببرد الماء، ذكر العهد الذي بينه وبين الله وبين أمير المؤمنين على أن لا يشرب قبل أن يسقي الحسين وعيال الحسين عليه السلام، فألقى الماء من يده وهو يقول يا نفس من بعد الحسين. هذه التحويلة. بعدها تجي شنو المصيبة؟ هنا شرعت في المصيبة، والمصيبة هنا تحتاج إلى فن في تصوير المصيبة، فن في تصوير المصيبة. كثير من الخطباء خصوصا في الطريقة الإيرانية، الطريقة الإيرانية ما يقرأ كثير شعر، لكن هو نفس الرثاء يصور لك إياه بصوت حزين، لاحظ شلون، ويستعرض نفس الكلمات يجيبهن بحيث أنت تتصور المقتل فعلا، تعيش ويا لحظات المقتل، حركات إيده، حركات وجهه، انفعالاته الداخلية، نبرات صوته تصعد وتنزل حزنا شجاعا بكاء صراخا ندبا أحيانا. لاحظ، يخليك تعيش جو المصيبة الحالي. الثامن، هنا ختمنا بأبيات الختام والدعاء. المصيبة، والمصيبة هنا طبعا تشتمل على المقتل المذكور في المقاتل، تشتمل على أبيات شعرية تختم بها ويغلب التأثر باللهجة العامية. لأنه اللهجة العامية أقرب إلى النفوس. تقرأ أبيات من الشعر الفصيح، طبعا إن شاء الله كل فقرة من هذني راح تأخذ ويانا يومين ثلاثة في سبيل نتمرس عليها ونتدرب عليها. من عنده سؤال لحد الآن؟ أحب أن تسألون. خطب برلمانية قلنا موجودة طبعا، مستقبلية، خطط مستقبلية، لأنه يعني كل من يطرح مشروع البرلماني مشروع السياسي. طبعا هذا رأي السيد القزويني في كتاب. احنا استفادينا من تعديد هالمسألة، عددناها ونوعناها، نريد نصل إلى هدف. هدفنا الأساسي أنه لكل مقام مقال، أنه ليكون طريقة كلامك واحدة. كثير من الأخوة متأثر بطريقة قراءة القرآن، من يجي يريد يقرأ مصيبة يقرأها مثل القرآن، أو متأثر بالدعاء، طريقة الدعاء تجدها يعني متلبسة فيه تماما. أحيانا أنا أقرأ مثلا أقرأ دعاء يغلب عليه طريقة المقتل مال الشيخ الكعبي رحمه الله عليه، مو بإيدي، يسيطر على مشاعري كلية. أحيانا أريد أقرأ قصيدة المقتل، ما أقدر أخرج عن طريقة الشيخ الكعبي، مسيطرة على كل مشاعري. لاحظ، قسم متأثر بالترتيل، قسم متأثر بالدعاء، قسم متأثر بالمصيبة. كثير من الخطباء يقرأ يوم مولد مثلا، قالوا له تفضل مولانا اقرأ لنا مولد اليوم، يصعد يقرأ صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، نفس الطريقة، محمد النبي أخي وصهري، وراح يبكون هؤلاء، وفعلا راح يبكون، يعني ما راح يضحكون ويتبسمون. يحتاج تغيير المقام. لذلك قلنا احنا استفادينا من هاي المسألة انه لكل مقام مقال، وكان الحزن تقرأ بطريقة حزن، الدعاء تقرأ بطور الدعاء لانه انفذ الى القلب وأسرع بالاستجابة وأكثر خشوعا. القرآن تقرأ بالأسلوب المرتل أو بكل مناسبة، إلى حتى القرآن، قرآن يوم العيد ما تقرأ مثل القرآن تقرأ بتمساية بفاتحة، لأن ذيك تحتاج بعد منه إلى تهليلات، لاحظت، تحتاج أن تقرأ قصار السور بمقام خاص، مقام أورفة، مقام تركي خاص يسلطك على التهليلات. بينما القرآن الكريم هسه من قرأ مثلا الشيخ أبو حمزة الآن في المجلس، كان له روحانية خاصة، مهد لحديث الكساء اللي قرأ بنفس المقام، مقام النهاوند، اللي بحيث يجي متفق مع روحية هذا الدعاء اللي تستفيد من عنده. بينما إذا تريد تأخذه إلى مجلس عزاء مثلا ويقرأ بنفس النبأ، نقول له لا، هذا مو موافق، الروح مو مناسبة لهذا المحفل. لكل مقام مقال. تفضل. لا، هي الخطب الآن تقريبا يعني التثبيتية أو الاستشارية، تقريبا هذني خطب رسمية يسموها، خطب عادية، يعني هذني ليست ذات اهتمام كبير أو لم منتشرة كثيرا. ثاني شيء أسلوب أداها والأسلوب العادي، بينما أهم شيء عندنا التعليمية العلمية، يعني أسلوب المحاضرات العلمية. شوف، كل أستاذ له طريقته بالمحاضرة، هذه مهمة. بعد عندك أكو مسألة فاتتنا هنا ما ذكرها السيد القزويني نحب نضيفها، هو أسلوب الإلقاء الإذاعي. أسلوب الإلقاء الإذاعي والتلفزيوني هذا أسلوب مميز كذلك، بس لأنه مثلا كان قليل الانتشار في وقته، السيد ما استعرضه في كتابه، لكن كذلك هذا أسلوب خاص مميز. لاحظ، يعني هذه إضافة نقدر نضيفها إلى هذه الأمور. منو عنده بعد سؤال حول المواضيع هذه؟ هيدي تيباجة أبو حمزة مستعجل يريد كلهن ب 24 ساعة نخلصها على عين. طبعا المجلس الحسيني ما أدري سيدنا إحنا بعد إيش قدرنا 7 دقائق. المجلس الحسيني هذه الفقرات الثمانية اللي يتألف من عدها يكون فيها حركتنا الانفعالية وحركتنا الصوتية وحركتنا السيكولوجية يكون متوازنة مع مستويات الحزن والعطاء الفكري في هذا المجلس. راح نقسمها مثل رحلة الطائرة بالضبط، لأن الصوت صوت طبقات. إذا شايفين منصة الأبطال في الأولمبياد أكو سلم أول وثاني وثالث، الحنجرة بالضبط هكذا تكون. طبقات الصوتية لكل إنسان طبقة صوتية خلاص